القصص القصص لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فنتدارس في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى شيئا من قصص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن مثل هذه المجالس هي المجالس التي يحبها الله عز وجل، وقد رتب الله سبحانه وتعالى على هذه المجالس الأجور العظيمة المضاعفة، وكذلك حلول البركة ونزول الملائكة، وكذلك غشيان الرحمة ونزول السكينة، كما علمتم من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر أو حلق العلم. وهذا فضل عظيم وأجر كبير لا ينبغي للإنسان أن يتهاون أو يتساهل في مثل هذه المجالس، وإن كان المرء إذا تركها لا يؤثر إلا ما كان من خطبة الجمعة ونحوها. أما مثل هذه المجالس فإنه إذا فاته خير عظيم، لأن الإنسان لا شك أنه يحتاج إلى من يذكره، ويحتاج إلى من ينبهه، ويحتاج إلى من يعلمه، مهما وصل به الأمر إلى أن يكون عالما فإنه يحتاج إلى التذكير، ويحتاج إلى التنبيه، ويحتاج إلى التعليم، ونحو ذلك من الأمور التي هي من أحب الأشياء أو أحب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك مقصد بعثة الرسل ورسالة المرسلين هو هذا الأمر الذي يدندن حوله أهل الإيمان وأهل العلم من ذكر الله عز وجل والتأمل في آياته ومعرفة أحكامه ومعرفة الحلال والحرام، وكذلك ما توعظ به القلوب، وكذلك ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ودار كرامته. فموضوعنا هذه الليلة إن شاء الله عن بعض قصص النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي قصها على أصحابه عليه الصلاة والسلام. والقصص هي الأحداث التي يتقصى أمرها أولها وآخرها. ولذلك أن القصة لا تسمى قصة، أو الحدث لا يسمى قصة إلا إذا كان فيه عبرة وفائدة ودرس. هذه هي القصة. وأحسن القصص هي القصص التي قصها الله عز وجل في كتابه، وما قصه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالتي قص الله عز وجل في كتابه مثل قصة يوسف عليه السلام من أول نشأته عليه السلام إلى أن دعا ذلك الدعاء العظيم: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وما جرى له من أحداث قصته عليه السلام من فوائد وعبر. فهذه القصة استخرج منها العلماء والمفسرون الشيء الكثير من الفوائد، حتى أنها تجاوزت 1000 فائدة، حتى بعضهم من ألف كتابا سماه الألف في الفوائد 1000، يعني من قصة يوسف عليه السلام. وكذلك تلك القصة التي أخذت حيزا كبيرا من القرآن أو من قصص القرآن، وهي قصة موسى عليه السلام من أول نشأته في بني إسرائيل في مصر، من أول ما ولدته أمه ووضعته في ذلك التابوت فألقته في اليم، ثم أخذته امرأة فرعون وربته في قصر فرعون، إلى أن حصل له من الأحداث العجيبة التي يعرفها كل من يقرأ القرآن العظيم. كذلك قصص الأنبياء والمرسلين الذي قص الله عز وجل وذكرهم في آيات من سورة الأنعام ذكرا يعني مفصلا لكل واحد منهم، ولا سيما أنبياء بني إسرائيل، ثم ذكر الله عز وجل الفائدة من ذكر هؤلاء وهو حسن الاقتداء بهم لأنهم محل الاقتداء عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. كذلك ما قصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأكثركم بحمد الله عز وجل يعلم قصة أصحاب الغار الذين كانوا يمشون في البرية ثم يعني غابت عليهم الشمس فأرادوا أن يستريحوا في أحد الغيران، فدخلوا هذا الغار فأطبقت عليهم صخرة، فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم، فمنهم من توسل ببره بوالدته، والثاني توسل بوالديه، والثاني توسل بأمانته وإعطاء صاحب الحق حقه وزيادة وما نماه من ماله، والثالث أو الثاني إنما توسل إلى الله عز وجل بعفته عن الحرام ففرج الله عز وجل عنه. كذلك قصة الأبرص والأقرع والأعمى الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى ببلاء، وهذه القصة من القصص المشهورة التي تدعو إلى الصبر وتدعو إلى شكر الله عز وجل على نعمه، وما في وكذا الصبر على البلاء كذلك الشكر على زوال هذا البلاء وما أعطاك الله عز وجل من مال ونعمة. كذلك قصة ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس ثم قتل 99 نفسا فذهب إلى راهب عابد ليعلمه كيف يتوب، هل لي من توبة، ولكن هذا أغلق عليه هذا الباب الذي فتحه الله عز وجل بابا عظيما متصلا بالله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الرجل لجهله أغلق عليه هذا الباب فقال ما لك من توبة، ثم ضاقت به الأرض إلى أن دل إلى عالم من العلماء، وهنا يظهر الفرق بين العالم والعابد، فهذا العالم والعابد الفرق بينهما تلك القصة التي جاءت في الآثار أن الشيطان كبيرا أن كبيرا من كبار الشياطين قال لا أعلمنكم أيهما أضر وأخطر العابد أم العالم، فقالوا كيف، قال انظروا، فذهب إلى عابد من العباد فقال له لا شك أنه تشكل بصورة إنسان، فقال له هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل السماوات والأرض وما فيهما في بيضة؟ سؤال صعب، سؤال صعب. قال هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل السماوات وما فيها والأرض وما فيها في بيضة؟ الجواب صعب؟ لا، ليس صعبا، ولكنه سبحانه وتعالى صعب على هذا العابد فقال لا يقدر، لأنه استعمل رأيه واستعمل عقله وقيسته، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم فكفر بهذه الكلمة لما قال لا يقدر مع أن الله على كل شيء قدير، كفر بهذه الكلمة لأنه أنكر صفة عظيمة من صفات الرب سبحانه وتعالى. ثم ذهب إلى العالم فقال له هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل السماوات وما فيها والأرض وما فيها في بيضة؟ قال نعم، إن الله على كل شيء قدير. فذلك الجاهل العابد الراهب فقال ليس لك من توبة، فقتله فأكمل به 100 نفس. ثم دل إلى عالم فقال له إجابة عظيمة تدل على فقه لكتاب الله وعلى أسماء، على معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله، فقال من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ أنت تتوب ولكن دله على شيء عظيم يعينه على التوبة، أنك يا فلان في أرض سوء، فاذهب إلى قرية كذا وكذا فإن هناك أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم، مما يعين على التوبة الخلطة الصالحة والرفقة الصالحة. فهذه قصة من قصص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قصة العابد المعروف جريج الذي يعبد الله عز وجل في صومعته وليس له من شأن الناس شيئا، إلا أنه كان يصلي فدعته أمه يا جريج يا جريج يا جريج، ولا يرد عليه لأنه كان في الصلاة وكانت نفسه تغالبه أو في الصلاة، يا ربي أمي أو صلاتي، أمي وصلاتي. فآثر صلاته على نداء أمه. وإن كان الأمر، إن كان المسلم إذا كان في صلاة نافلة ودعاه أبوه أو دعته أمه يجوز له قطعها، لأن هذا النداء لا يعرف معناه ولا يعرف فحواه، قد يكون من الأمور الحاجية أو الضرورية فلزمه أن يقطع صلاته ونحو ذلك. ولكن جريج آثر صلاته فقالت له أمه أو دعت عليه أمه دعوة غريبة، قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسة. وهناك امرأة يعني فجر بها رعي غنم وقريبا من صومعته، فلما حبلت ووضعت قال من فعل بك كذا؟ قالت جريج العابد، ظلمته ظلما عظيما واتهم في هذا الأمر، فذهبوا إليه وحطموا صومعته وجيء به إلى يعني إلى قائدهم أو إلى ملكهم. فمر أثناء مروره إلى الملك أو إلى القائد فرأى المومسات فضحك وتبسم رحمه الله، فأدرك دعوة أمه التي دعت حققها الله عز وجل. ثم أظهر الله سبحانه وتعالى براءته. وكيف برأه الله عز وجل؟ تعرف؟ تعرف؟ كيف برأه الله؟ قصة مشهورة يا جماعة. أيوه أحسنت. أتي بهذا الطفل الذي وضعته هذه المرأة، فأخذه جريج في حضنه فقال من أبوه؟ فقال طبعا الأبوة القدرية، فقال أبي فلان الراعي. فتأسفوا واعتذروا إلى جريج وبنوا له يعني صومعة، قال نبنيها لك من ذهب فأبى، نبنيها لك من فضة فأبى، قال أعيدها كما كانت، لأن كان عابدا معلقا قلبه بالله سبحانه وتعالى. فهذه قصة، وكلها وغالب القصص النبوي أو أكثر القصص النبوي غالبها من أحداث بني إسرائيل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نحدث عن بني إسرائيل أمر ندب واستحباب أو أمر جواز وإباحة، وقال حدثوا عن بني إسرائيل فإن في ولا حرج فإن فيهم الأعاجيب، وجاء في رواية لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ولكن هذا الأمر إذا كان في الكتاب أو السنة من صدق عنهم صدقناه قطعا، وما كان في الكتاب أو السنة تكذيبه كذبناه قطعا، وما لم يرد فيه صدق ولا كذب فإننا لا نصدق ولا نحدث، لما قاله عليه الصلاة والسلام إن فيهم الأعاجيب. فالمقصود إخواني أن هذه القصص التي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثرها ظاهر وتمرتها عظيمة، إذ بها من انشراح الصدر وراحة البال وانبساط النفس وذهاب الأحزان وانكشاف الكروب وانفراج الهموم. كذلك أن الله سبحانه وتعالى لما قص على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يريد منه أن يقتدي بمن قبله وأن يتأسى بهم وأن يتسلى بهذه القصص على ما أصابه عليه الصلاة والسلام. قص في سورة الذاريات قصصا مختصرة عن بعض أنبيائه إبراهيم لوط نوح كذلك عاد وقصة عاد وثمود وكذلك قصة موسى مع فرعون. ثم قال له في آخر السورة كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ليس أنت أول من قيل لك أنك مجنون وليس أنت من أول من قيل لك أنك ساحر. وقد عددت الألفاظ والألقاب عليه الصلاة والسلام. في أولها قال والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مختلف، منكم من قال أنه كاهن ومنكم من قال أنه شاعر ومنكم من قال أنه ساحر ومنكم من قال غير ذلك من الألقاب ألقاب السوء. فالله عز وجل يسليه ويطمئنه أنك لست أول من قيل لك هذه الألقاب. وهذه القصص كذلك لما فيها من العبرة هي عبرة للرجل الصالح وعبرة للظالم وعبرة للمظلوم وعبرة للملك وعبرة للمملوك وعبرة للرئيس وعبرة للمرؤوس وعبرة للصغير وعبرة للكبير وعبرة للخادم وعبرة للمخدوم وعبرة للغني وعبرة للفقير وعبرة للحاضرة وعبرة لأهل الأبيات وعبرة لأهل البادية. وكذلك أن الله عز وجل جعل فيها من زيادة الإيمان وتقوية اليقين بالله سبحانه وتعالى وكذلك بالآخرة. وكذلك أن هذه القصص فيها ربط بين أحكام الله عز وجل التي جاءت على ألسن رسله وواقع الناس الذي يعيشون، فإنه توجيه. ولذلك قال أهل العلم أن القرآن 3000 باعتبار الموضوعات التي فيه: عقائد وتوحيد وأحكام وتشريعات وقصص وأخبار. فهذه القصص والأخبار أخذت هذا الحيز العظيم من كتاب الله عز وجل من آياته وأحاديثه مما يدل على أهمية هذه القصص. ولكن نختصر اختصارا موجزا لثلاث أو أربع قصص من أخبار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي قص لأصحابه. القصة الأولى هي قصة البغي، وهي التي يعني تجعل نفسها للناس الزنات، نسأل الله العافية والسلام، أي زانية عاهرة باعت عرضها لغرض من أغراض الدنيا قليل. ولا شك أن الزنا من أبشع وأعظم الفواحش التي حرم الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لما حرم الزنا ما قال لا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا له وسائل وله يعني دركات، نسأل الله العافية والسلامة. فإن الله عز وجل حرمه وحرم الأسباب الداعية إليه. ولذلك تعرفون قصة ذلك الشاب الذي غلبته نفسه واشتدت شهوته فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو رؤوف رحيم بأهل الإيمان، فقال له ائذن يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فاشتد هذا الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكادوا أن يوقعوا به، كيف يأذن له بشيء قد حرم الله عز وجل، قد حرمه الله عز وجل في الإسلام وحرمه في شرائع الأنبياء والمرسلين، فهو تحريمه تحريم محكم لم يطرأ عليه نسخ ولا شيء من ذلك يقول له ائذن لي بالزنا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدرج معه بالحوار المثمر والإقناع، لأن كثيرا من شبابنا اليوم يحتاجون إلى من يحاورهم. كثير من كبار السن أو ممن بلغ الأربعين وبعدها لا يقدر على، تجده ضيق الصدر مع أبنائه أو أحفاده، وهذا غلط، لأن الأبناء والأحفاد ولا سيما في سن الشباب يحتاجون إلى من يحاورهم ويحتاجون إلى من يبين لهم السبيل، لأنه ما قصدك للسؤال إلا أنك أكبر منه وقد عرفت هذه الحياة الدنيا وتجاوزت فيها عمرا مديدا وعندك من التجارب ما عندك، ولذلك قصدك. فأي سؤال يسألك ابنه أو حفيده فلا تتجاهل هذا السؤال، وإن كان الإجابة تحتاج إلى ترتيب أو تحتاج إلى توثيق وتحقيق فأرجع الإجابة إلى وقت آخر بأسلوب هين ولطافة حتى يرجع إليك وقد تهيأت لإجابته، وهذا مما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أترضاه لأمك؟ فاشتد على هذا الشاب، قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال هل ترضاه لابنتك؟ قال لا. قال أترضاه لعمتك؟ قال لا. أترضاه لخالتك؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك الناس لا يرضونه لمحارمهم. فهذه في قمة أسلوب الحوار والإقناع الذي يستفاد من أسلوبه عليه الصلاة والسلام، لأنه يخاطب رجلا أو شابا لم تتغير فطرته. أما ذلك الشيخ الذي في أمريكا أراد، يعني جاءه رجل أو شاب أو ذكر من الشبان، يعني يريد، يعني ممن تغيرت فطرته ومسخ وقلب عقله، فقال له في هذا الأمر، فأراد هذا الشيخ أن يطبق عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الشاب، ولكنه لم يفلح. قال هذا الزنا أترضاه لأمك؟ ماذا قال هذا الشاب المنسوخ؟ قال ما المانع؟ قال بالإنجليزي، قال ما المانع؟ لماذا؟ لأنه قد قلبت فطرته وقلب على عقله، يعني عقله قد انقلب، نسأل الله العافية والسلام. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يخاطب شابا لم تتغير الفطرة عنده أبدا، ولذلك خاطبه بما يثير عنده الحمية ويثير عنده الغيرة التي فطر الله الناس عليها. أربع قصص أو ثلاث قصص نذكرها بإيجاز. القصة الأولى هي البغي التي تمارس الزنا، ومعلوم أن هذا الأمر أمر عظيم. هذه المرأة البغي رأت كلبا يطوف حول ركية، يعني حول بئر، وقد غلبه العطش واشتد عليه العطش، فما كان من هذه البغي إلا أنها أخذت خفها أو موقها وهو ما يلبس على القدم، فأنزلته يعني بحبل أو نحوه إلى الركية أو إلى البئر فملأته ماء فأخرجته لهذا الكلب فشرب فانقطع عطشه، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر الله لها، شكر لها وغفر لها. وقد جاء حديث آخر أنه رجل ورأى هذا الكلب بعد أن نزل هذا الرجل بعد أن جهده العطش، فنزل إلى البئر فشرب وارتوى، ثم خرج فإذا كلب يطوف حول البئر وقد اشتد عليه العطش، فقال قد بلغ العطش من هذا الكلب ما بلغ مني، فنزل يعني ملأ خفه أو موقه فجعله في فيه فصعد فأروى الكلب بهذا الماء، فشكر الله عز وجل فغفر الله له. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لنا في البهائم أجرا يا رسول الله؟ قال: إن في كل كبد رطبة أجر. فهذا حيوان قد نال يعني قد سقاه فنال شكر الله ونال مغفرة الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يسقي إنسانا آدميا ويرويه ويشبعه ويكسوه ونحو ذلك؟ لكان ذلك أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. هذه القصة الأولى. القصة الثانية قصة بني إسرائيل. بنو إسرائيل عانى منهم موسى عليه السلام أشد المعاناة، ومارس معهم أشد المعالجة، ولكنهم كانوا كثير الشقاق والاختلاف وأسئلتهم. وأبرز هذه القصص قصة البقرة التي جاء ذكرها في سورة البقرة، كيف تعنتوا وشقوا على أنفسهم وشددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم، اذبحوا بقرة، لو خرجوا ووجدوا أي بقرة وذبحوها نالوا يعني ما يعني امتثلوا الأمر ونالوا الأمر الذي يسعون إليه، ولكنهم شددوا على أنفسهم. فبنو إسرائيل كان من سنتهم وعادتهم القبيحة كانوا يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض بالعراء ويغتسل. وكان موسى عليه السلام وهو كليم الله وخير أنبياء بني إسرائيل لا يغتسل إلا منفردا مستترا، وهذا هو الواجب. فغلبهم الحسد والغيرة من نبي الله الكريم موسى عليه السلام، فقالوا: ما جعله يصنع ذلك ويتخفى عن الاغتسال إلا أنه آدر، والأدرة هي انتفاخ في الخصية، يعني عابوا موسى عليه السلام أنه ما تخفى وما استتر إلا ليخفي عيبه عنا. فيوم من الأيام اغتسل موسى وكان قد وضع ثوبه على حجر وكان مستترا، فلما انتهى من اغتساله فإذا الحجر يطير بهذه الثياب، قدرة الله سبحانه وتعالى وأمر الله. فلحق الحجر فرآه بنو إسرائيل فرأوا أن ما به من بأس، فقالوا: إن موسى ليس به بأس، فظلموه. فلما أخذ ثيابه من الحجر ضرب الحجر ضربا وأن له ندبات، يقول: لو كنا ثم لأريتكم هذه الندبات على هذا الحجر. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، أي ذو وجاهة. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتكفل بالدفاع عن أنبيائه وأصفيائه وأهل طاعته. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفر. هذه قصة. القصة الثالثة قصة عيسى عليه السلام مع السارة، وهي وإن كانت مختصرة ولكن تدل على تعظيم الله عز وجل، وأن المؤمن من نبي أو تقي يعظم الله سبحانه وتعالى. عيسى عليه السلام رأى سارقا يسرق وقد رآه بعينه فقال له عيسى عليه السلام، قال للسارق: سرقت. فقال: لا والذي لا إله إلا هو لم أسرق. فقال: صدقتك وكذبت نفسي. لو أسأل سؤالا، لماذا عيسى عليه السلام سكت عنه ولم يرتب عليه أمورا؟ لكان الجواب أن من حلف لك بالله عز وجل أنك تصدقه ولو بالظاهر، وإن كان في قرارة نفسك أن هذا الرجل كاذب. عيسى عليه السلام رآه بعينه، ولكن من الذي قال له صدقتك وكذبت نفسي؟ لأنه قال يمينا عظيمة، وهي: لا والذي لا إله إلا هو الله سبحانه وتعالى. فعظم عيسى عليه السلام ربه سبحانه وتعالى فخلاه. ولم وكذلك أن من الأشياء لو رآه اثنان وهو يسرق، لنفرض عيسى وآخر من أهل الثقة من أهل العدالة، لثبتت عليه السرقة، لأن جريمة السرقة لا تثبت إلا بأمرين، أحد أمرين: الأمر الأول إقرار السارق، نعم سرق، يعني هو يقول. الأمر الثاني أن يشهد عليه شاهدي عدل أنه قد سرق، وإلا فإن السرقة لا تثبت عليه. القصة الرابعة، وهي قصة غريبة وعجيبة، تدل على رحمة الله عز وجل بعباده، وأنه سبحانه وتعالى قد يعذر الجاهل. رجل من بني إسرائيل، وهي القصة هذه، كل القصص التي سمعتم قصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغالبها في الصحيحين. هذا الرجل أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب، فلما حضرته الوفاة، يعني شعر بذنوب أجله واقتراب أجله، فجمع أولاده فقال لهم: إن أنا مت فأحرقوني، ثم اجمعوا هذا الرماد وذروه في الرياح، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فلما مات فعل أولاده مثل ما قال لهم أبوهم، فأمر الله عز وجل الأرض أن تجمع ما فيها منه، فأعاده الله عز وجل كما كان. فقال له: ما حملك على ذلك؟ فقال: خشيتك أو مخافتك. فغفر الله له. وهذه القصة من أعظم القصص التي تدل على رحمة الله عز وجل الواسعة، وعلى مغفرته الرحيمة العظيمة، مغفرته العظيمة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، حتى إنه يوم القيامة كما جاء في الآثار أن إبليس ليطمع في المغفرة لما يرى من عظيم مغفرة الله عز وجل في ذلك اليوم. ومن أكثر الأسماء ورودا في القرآن غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، والله غفور رحيم، مما يقوي جانب الرجاء في قلب العبد، رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا ملحظ أن هذا الرجل أنكر صفة من صفات الله عز وجل، وهذا الإنكار منه لا شك أنه جهل أو تأويل منه، ولذلك قال أهل العلم: قد يعذر الله عز وجل أهل الجهل، ولكن ليس في كل الحالات يعذر المرء بجهله، ولكن هناك حالات قد يعذر بجهله في مثل هذه القصة ونحوها من القصص. والمرء يجب عليه أن يتعلم ما يقوم به دينه وكذلك ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى من توحيده سبحانه وفرائض الله عز وجل التي فرض على عباده. هذه كلمات موجزات يسيرات في بعض قصص النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي قص الله عز وجل لعباده. وأوصي نفسي وأوصيكم بأن تكثروا من قراءة هذه القصص التي جاءت في القرآن وجاءت في الحديث، ولا سيما سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أصحابه من العشرة المبشرين بالجنة ومن دونهم من أصحابه، كذلك قصص الأعلام. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي، أن النفوس تنشرح لما تسمع مثل هذه القصص ومثل هذه الأخبار من أبطال الإسلام والذين أعلى الله عز وجل بهم الإسلام ورفع بهم الدين وقوى بهم الإيمان من أهل الفتوحات ومن أهل العلم ومن أهل الجهاد في سبيل الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.